بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، انتصف شعبان وقد شاع لدى الكثيرين أن النصف الثاني منه إنما هو لطلب الراحة، وكأنه استفرغ الوسعة في طاعة ربهم تبارك وتعالى، قد آن لهم أن يرتاحوا استقبالا لشهر الصيام بما فيه من قيام وتلاوة للقرآن وصيام واجتهاد خاص في طاعة الله. ونفس القضية هي يفعلونها إذا ما خرجوا من رمضان، وكأنهم أيضا استفرغوا الوسعة، أو باصطلاح آخر وكأنهم ضامنوا الجنة، آن لهم أن يرتاحوا. وهذه الصور التي نعانيها تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى وعظ وإلى تذكير، وإلا فأنت مع حرصك على طاعة الله أنت ذلك العبد المقصر، تبدر منك الهفوات، أنت مع الحرص على الاجتهاد أنت الذي تتوانى، وأنت الذي تفرط في طاعة ربك تبارك وتعالى. ولكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد اهتدى، كما قال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث أيضا، لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. فقوة الإقدام والإحجام، لا بد وأن تنصرف إلى طاعة الله، وأن تحرص على طاعة الوقت، وإلا فطلب الراحة للرجال غفلة. أنت لم تضمن الجنة بعد، أنت في دار عمل وكسب، والواجب عليك أن تستفرغ الوسعة في طاعة الله. عندك هوى، عندك شيطان، عندك نفس أمارة بالسوء، وكل ذلك داع للراحة، داع للكسل، داع للتفريط في طاعة الله. فهل تقنن له؟ بمعنى إذا ما دخل النصف الثاني من شعبان وكأنك كنت في جهد جهيد، كنت في جهاد كبير، آن لك أن ترتاح. أسمع البعض يقول حتى عن صيام النصف، وقال مثل هذا اليوم يصام ونحن في شعبان، ناهيك عن الدخول في النصف الثاني من شعبان، ستمتنع الكثرة عن صيام وعن قيام وعن تلاوة للقرآن، تفريط في الكثير من الطاعات والقربات بلا داع وبلا سبب موجب لذلك. وإلا فهذا الشهر هو شهر قضاء الدين، وكانت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تقضي أياما من رمضان في شعبان، فإذا ما بقي عليك أيام من رمضان، أيام على رمضان، وكان عليك أيام من رمضان الماضي، ضاق الوجوه إذا كانت هذه بحسب تلك، فالواجب عليك أن تبادر أن توفي وأن تقضي الديون التي هي عليك. فهذا الشهر هو شهر قضاء الدين، هو شهر تعويض لما فات من كسل ومن تفريط. ما الذي يمنعك من أن تصوم كما صام نبي الله داود؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. ولذلك كان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في صيام شعبان، كما ذكر بعض العلماء استدراكا لما فات كان يصوم أكثره، بل كان يصومه كله، وكان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. هكذا حكت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها. فهذا الشهر بمثابة تعويض لما فات من كسل أو من تراخ، استدراك لهذه الصورة الطيبة. فأفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. هذا الشهر إنما هو لطلب العلم، وإلا فكيف نستقبل رمضان؟ وكيف يصح لنا صيامه ونحن نجهل أكثر مما نعلم، محتاجين لأن نتعلم ما جهلناه؟ والعلماء يوجبون على كل مكلف إذا ما أتى وقت الصلاة أن يكون على فقه بأحكام الصلاة. فالمسائل ما تؤخذ بحماسات، بعاطفيات، بكلمات جميلة كالتي يترنم بها البعض عندما يقول الإسلام جميل والإسلام حلو. نعم هو كذلك، ولكن ما الذي تعلمته أنت؟ هل تفقهت في دين الله؟ شبهات تطرح آناء الليل وأطراف النهار، فرائض شرعية وجبت عليك، فهل تعلمت حكمها؟ أم أننا سنكتفي بكلمة رمضان كريم ونحو ذلك من سور التهنئة، ثم نصرف الشهر فيما حرم الله، أو في نوم طويل، أو في تفريط في طاعات وقربات في موسم لا يحتمل التفريط؟ وهذا شأن الكثرة. يقولون إذا أتى رمضان وجب على كل مكلف أن يتعلم أحكام الصيام، فالطاعات والقربات لابد فيها من نية وصحة، لا يكتفى فيها بالنوايا الطيبة، لابد من صحة العمل. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يكتفى بالنوايا الطيبة أو بالقلوب البيضاء التي يدعيها البعض، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والأمة من حولكم تحتاج لمن يعلمها دين ربها حتى نقترب بها لطريق السداد والفلاح. أنت تحب الخير للخلق وقد تعلمت الكثير من دين الله، أدي ضريبته والدال على خنك فاعله، وأنت المحب لأن تعظم الحرمات. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خصوصا في أيام تهفو فيها النفوس بطاعة الله تبارك وتعالى. وما منا من إنسان إلا ولو أقارب وجيران أصدقاء وزملاء له محيط يثق فيه، فما الذي يمنعك من إبلاغ الحق للخلق؟ تقول لهم أي بنا نؤمن ساعة، وأنذر عشيرتك الأقربين، تعقد لهم جلسة تعلمهم فيه أحكام الصيام وما جهلوه من دين الله تبارك وتعالى، وخصوصا والنفوس تقبل على طاعة ربها. أنت تحيا فترة خصبة لا يصح لك أن تقول الناس يزهدون في الناصحين أو لا يتقبلون منهم. الأمة جيا عندها عاطفة جياشة، عندها حب لدين الله. ما الذي يمنعك في مثل هذه الأيام المباركات أن تتملق سيدك وربك؟ كان سلفنا الصالح يدعون ربهم ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أخرى أن يتقبله منهم. هل تأملت ما بين السطور؟ هل تأملت هذا المعنى؟ وهو من جملة المعاني الغريبة لو أمعنت النظر فيه. ما الذي حدا بهم لأن يصبروا مثل هذا الصبر ستة أشهر أشهر يدعون ربهم أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أخرى أن يتقبله منهم. أنت لو نظرت لحالك مع الماديات مع السببيات لأدركت عمق هذا المعنى، وكان عندهم إيمان افترقوا به عنا. وإلا فأنت إذا ما طلبت حاجة تملقت أنت سيدك، تخيل نفسك عبدا مع السيد، ما الذي ستصنعه حتى تستحوذ على قلبه، حتى تستحوذ على عقله، حتى تستحوذ على ماله؟ تعقد أنت خطة، والبعض يسميها جهنمية، للاستحواذ على الماديات، للاستحواذ على الرضا. بل لا أغالي لو قلت الرجل مع امرأته والمرأة أيضا مع الرجل، لا ربما حدث شيء من التملق لكي يتحصل الإنسان على مرغوبه، وهذا هو شأنك وحالك مع القرش اليتيم ومع الشهوة التي تريد تحصيلها. أنت كتلة تملق للبشر، تملق سيدك فيما يوثق الميزان، فيما يرضي الرحمن، فيما يبلغك المنى في العاجل والآجل. قم واجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأيام المباركات، أن يبلغك رمضان، وأن يتقبل منك الصلاة والصيام، وأن يتوفك والخلق مسلمين صالحين غير خزايا ولا مفتونين. ما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعك من هذا وغيره في مثل هذه الأيام المباركات؟ فكيف تخلد لراحة، وكيف تقنن لها وأنت اللاعب الله فيها وفي غيرها؟ المسألة ما تحتمل تأصيلا حتى نخلد لراحة وكأننا كنا في جهاد، وشأننا في هذه الأيام كشأننا مع الأولاد أثناء الدراسة. فإذا ما فرغ العام الدراسي هان لنا أن نخلد لمزيد من اللعب، لاعب يدعو إلى اللعب، وهذا هو حالنا. لابد من وقفة صدق مع النفس وصدق من جاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لابد من مجاهدة ولابد من صبر حتى ننتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام. وانظر في حالة من تقدمنا بإحسان. يحكي ابن المبارك رحمة الله عليه أن الصالحين في من قبلنا، يحكي هو عن زمنه، كانت نفوسهم تواتيهم على الخير عفوا، أما نحن الآن، ويتكلم عن نفسه هو، يقول أما نحن الآن فلا تكاد نفوسنا تواتينا على الخير إلا أن نكرهها. فلا بد من إكراهها، لا بد من إكراهها. وابن المبارك هو من هو رحمة الله عليه يحتاج لأن يستكره نفسه على الخير. ماذا نقول نحن في وقت غربة كهذه؟ نفوسنا لا تكاد تواتينا على الخير إلا أن نكرهها. وأحب العمل كما قال عمر بن عبد العزيز، ما أكرهت عليه النفوس حتى وإن كنت تجد غضاضة تتململ من تلاوة قرآن ومن صيام وقيام. أكره نفسك على ذلك. حاتم الأصم ذكر أن الموت الأحمر هو مجاهدة النفس، فعادل مجاهدة النفس بالموت الأحمر الذي تسال فيه الدماء، وكأن المسألة قضي وفرغ فيها، ما تحتاج لاجتهاد منا حتى تقول أنا أتململ إذا ما قمت لصلاة أو لتلاوة قرآن. ماذا تصنع في أيامك هذه؟ ماذا يصنع من سيصلي بنا في رمضان إلا أن يراجع ما حفظ من كتاب الله؟ ماذا يصنع من يريد أن ينهض بدعوة بجهاد كبير؟ ماذا يصنع إلا أن يؤهل نفسه؟ وأنت تشاهد الرياضي وغير الرياضي قبل الدخول في المباراة، هو في مباراة أخرى، هو في تدريب للنفس ومجاهدة الله. لها. لماذا ننسى السنن الشرعية والسنن الكونية؟ خذ من نفسك لنفسك دارسها. فالموت الأحمر هو مجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. مقدمة تؤول بك إلى نتيجة. فأنت إذا ما أخذت بالمبادرة وبزمام المجاهدة وجدت خيرا وتوفيقا. ولذلك فأهل الثغور فيهم فقه في دين الله تبارك وتعالى، بل بعض ذكر كابن المبارك وغيره أن الناس إذا اختلفوا في مسألة عليكم بأهل الثغور، لأنهم يجاهدون عدو الله وعدوهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مقدمة، وهذه نتيجاتها، هداية تتحصل وتتحقق لهم لهذه المجاهدة. أمرنا أن نجاهد في ذات الله، والمجاهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من جاهد في طاعة الله، هو من جاهد نفسه في الله جل وعلا. هذا هو أعظم صور الجهاد، أن تجاهد نفسك على مثل هذا النحو. أنت بحاجة لإخلاص، بحاجة لعلو همة، بحاجة لكبح جماح هذه النفس. اصلع لنفسك خطاما وذماما تقودها بخطامها إلى طاعة الله، وتذمها بذمامها عن معصية الله. فإن الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذابه. فأنت بحاجة لهذه المجاهدة، مجاهدة النفس، وإلا فالنفس أمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء، هذا هو وصف نفوسنا. فإذا كانت تأمرك بسوء وشر، إذا كانت تتباعد عن الخيرات والبركات، تتكاسل عما فيه صلاحك في العاجل والآجل، هل تنصرف أنت مع هواها، توافقها على غيها؟ كن بصيرا بهذه النفس التي بين جنبيك، أنت بحاجة لمجاهدتها، وستجد توفيقا وتسديدا. وانظر لحالة البشر من حولك، انظر كيف تصبرون على ما هم في. خذ الدرس من أعداء الإسلام والمسلمين، أو خذ الدرس من المنحرفين والمعوجين، خذ الدرس من الراقصة التي تسهر سهر الطويل، تواصل الليل بالنهار ممثلة ومغنية. اقرأ في سيرهم وكيف صعدت كما يقولون سلم النجومية، كانت تسهر حتى الفاجرة، وكانت تواصل الليل بالنهار حتى نجحت في عملها، صارت من نجوم المجتمع. هذا هو شأن. انظر لحالة الرياضي يواصل الليل بالنهار في الميران، ثم هو بعد حين ستجده في القبر يصير ترابا. ما الذي جمع وما الذي حصل؟ هذا الذي يطلب الرياسة، يمسح جوخا كما تقول أنت، لربما أذلوه وأهانوه طالبا لهذه الرياسة التي ينشدها، يبذل الكثير. هذا هو شأنه، هذا يذله وهذا يهينه، يضع القرش على القرش والقدم على القدم حتى يصير رئيسا، قد يبيع دينه بثمن بخس، يوالي شياطين الإنس ذلك طلبا للياسة. تقول حياة مرهقة، حياة شاقة جدا. هذا هو شأن كل خطاب الدنيا، فكيف يكون شأن طلاب الآخرة؟ أن يكون في جنات عدن عند ملك مقتدر، أقعد عند ملك مقتدر، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، هكذا ينادى على أهلها. وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، فلا تسقموا أبدا. ولذلك قال البعض: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، ولا مثل النار نام هاربها. ولو كانت الجنة من خزف يبقى، والدنيا من ذهب يفنى، لكان على العاقل اللبيب أن يؤثر الخزف الباقي على الذهب الفاني. فكيف والآخرة من ذهب يبقى، والدنيا من خزف يفنى؟ يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، هي دار من لا قرار له ولها يعمل من لا يدعقل له، هي ظل زائل وعارية مسترجعة، وهذا شأن أربابها. انظر لهم الواحد والآخر كفلان يقولون كافح الكفاح الكبير، هجر وطنا ترك ناسه وأهله، كان يسهر الليل الطويل والبعض يتشدق في شيوعيته في وطنيته وقوميته، أنه ثابر وصابر عليها حتى صار ندما، حتى صار هو الثوري الكبير، هو المكافح الكبير، هو الوطني أو القومي العظيم، وكلهم يبيع نفسه بثمن بخس، كلهم يبيع نفسه للشيطان، هذا هو شأنهم. فكيف من بقي طبيعة الطريق وكان عبدا لله وعلم أن النفس إلى موت والمال إلى فوت، وأنه من التراب وإلى التراب يعود، وأنه في فترة ابتلاء وامتحان واختبار، أي يفوت طاعة الوقت، لابد من وقفة مع النفس. خذ الدرس من الخلق من حولك استنهاضا لهذه النفس من كبواتها، من هذه الوساوس التي تعتمل فيها ولربما أقعدتك عن كثير من الطاعات والقربات. أنت بحاجة لحسنة تثقل الميزان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ليس دون الله منتهى. كان البعض لربما صابر على الصياد طالبا للرياسة يتجمل حتى يقال صبر، وكان رجلا وهو يدلد بالصياد وما مرغوب في النهاية إلا أن يتحصل على رياسة على وجاهة. دخل بعض الصالحين في الصلاة وأقبل عليه الذباب فلم يهشه، فروجع وعوتب في ذلك، لماذا لم يهش الذباب؟ قال علمت أن العصاة والمذنبين يتصبرون على الصياد، فكيف لا أصبر وأنا بين يدي الله تبارك وتعالى؟ ما الذي يمنعه من أن يصبر على ذباب يأتي على وجهه وهو في صلاته ويريد أن يحقق فيها خشوعا وهو يرى أرباب الدنيا؟ الواحد منهم لا ربما صبر على الصياد، صبر حتى على قطع عنقه، صبر على ترك المال والأهل والوطن. اقرأوا الدنيا من حولكم، هذا هو مثل الخلق، فكيف لا تصبر أنت على طاعة ربك تبارك تعالى وقد دعاك لصبر جميل؟ قال واصبر وما صبرك إلا بالله، والذي يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت. وقال عن نبي ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، فما أنت من صبر ومجاهدة إنما هو فضل من الله وتوفيق وتسديد. أدي شكره، أدي شكر واحمد الله على هذا الصبر، فأنت إن صبرت صبرك هذا توفيق وتسديد من الله، عاقبته هي عاقبة الخيرات والبركات. فلماذا لا تصبر؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بين سبحانه أننا إن صبرنا على طاعته وعلى الجهاد في سبيله كنا على رجاء الفلاح، وبين أن الإمامة في الدين لا تتحقق إلا بصبر، فمن طاش عقله وخف يقينه وكان يريد العاجلة كذا أصبر حتى على فتح كتاب، على حفظ آية، على صيام يوم شديد حر، على قيام ليلة طالما بين طرفيها، مثل هذا لا يمكن أن يصبر. قال سبحانه واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما أخذوا برأس الأمر جعلهم ربنا رؤوسا، جعلهم أئمة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ربك تبارك وتعالى يحب الصالحين، وقال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، والشجاعة صبر ساعة، وإلا فكيف ينتصر من انتصر إلا بطول نفس إلا بسعة صدر. لما سأل عمر بن الخطاب أشياخ بني عبس بما كنتم تنتصرون على عدوكم، قالوا ما لقينا عدوا إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا. ومن هنا قالوا الشجاعة صبر ساعة طول نفس، اصبر كما يصبر لك، وإلا فالأعداء ما يحتملون. وأنتم تسمعون عن شدة المير وعن غيرها من التعبيرات والمصطلحات ما يستطيعونها طول الأبد، هم يفعلونها لحين لساعة ليوم من الأيام ثم سرعان ما يرتخون. وهذا هو شأن طلاب الدنيا. أما من طلب الآخرة وعالم أن المنتهى إلى الله وإليه ترجع الأمور، والأمر إما جنة وإما نار، يصبر حتى تطلع الأنفاس، حتى تخرج الأنفاس، حتى تعود الروح إلى بارئها. ومن هنا كان الإمام أحمد يقول: مع المحبرة إلى المقبرة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ليس منا من هو واصل، سيسقط عنه التكليف كما تزعم الصوفية وغلاة الصوفية. لابد من إقامة واجب العبودية في كل آن وحين، لابد من إحسان المسير إلى الله تبارك وتعالى، لابد من مجاهدة للنفس، وإلا فهي طالعة إلى كل شر وإلى كل سوء. فرحم الله عبدا جعل نفسه خطاما وذماما، قادها بخطامها إلى طاعة الله، ولمها بذمامها عن معصية الله. رحم الله عبدا جاهد نفسه في ذات الله تبارك وتعالى، وأنت لا تنهوى على مجاهدة العدو الخارجي إلا إن أقمت نفسك على طاعة الله، إلا إن جاهدت في ذات الله. وما النصر إلا مع الصبر، وأنت لا تنتصر على الشيطان إلا باعتصام بحبل الله المتين وبذكر الحكيم وصراطه المستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. عيب كبير أن تكون الطاعات عبارة عن نقرة ونقرة وساعة وساعة. عيب كبير أن نتشبه بأهل الجاهلية وكانوا يقولون: اليوم خمر وغدا أمر ليس دون الله منتهى، فالساعات كلها لله. لابد من إحسان المسير إلى الله، لابد من مراقبة لله جل وعلا. هو أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. يحب أن يطاع، وخصوصا إذا من صرف الخلق عن طاعته وعن إقامة واجب عبوديته. لك أوبة وإنابة إلى الله عندك من الفقه ما يجعلك تكثر سواد المطيعين، تكثر من طاعتك لله. وعبادة في الهرج كهجرة إلي، هذا هو ثوابها وأجرها. إذا من صرف الخلق عن طاعة ربهم أو قلت طاعاتهم لله، كانت لك أوبات ونوبات إلى الله جل وعلا. ما زلنا في أيام مباركات فيها ترفع الأعمال لرب العالمين. كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من صيامها، يقول: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفقكم الله لما يحب ويرضى. ونسأله جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، وأدبخ ربنا تبارك وتعالى من عنده جزع ذكره بحالة المشركين، تنادوا وقالوا: أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فهذا هو شأنهم، عندهم على عبادة هذه الأصنام، على صرف العبادة للأوثان. هذه حياتهم، يصرفون العبادة لغير لغير الله وتصبرون على ذلك. أفلا صبرت أنت على حقك وعلى إقامة واجب العبودية؟ قل لنفسك ما هي إلا لحظات وتفارق الدنيا وترحل، فهليتك ترحل بسلام تكون أمينا على واجب العبودية. لابد من محاكمة النفس ومحاسبتها، لابد من مراجعتها ومجاهدتها، وإلا فكل نفسك أنت التي خلقك ربنا تبارك وتعالى بيده، أسجد لك ملائكة، اقترض منك واشترى منك ورفعك لهذه الدرجة. هل فلا تستحين من التقصير والتفريط أن يراك على معاص وذنوب، على تفريط وتشبه بأهل الغفلة؟ لا داعي لذلك، حدث نفسك، ولابد وأن تراجع هذه النفس. لا تستسلم لهوى، لا تنظر لنفسك على أنك نهاية المطاف، أنت الأخ الملتزم، أطلقت اللحية وخسرت الثوب، وما الذي تطالب به بعد ذلك؟ لابد من تأنيب، لابد من تقريع لهذه النفس. قل لها إن هي امتنعت وانصرفت عن طاعة ربها، هل أنت إلا نطفة في جنة؟ كيف تكرهين ولا ترغبين الجنة؟ راجع هذه النفس ولاوما على مثل هذا النحو. أنت عبارة عن نطفة من ماء مهين، هذا هو شأنك، لابد من مراجعتها، وإلا فكيف يكون الحال؟ كيف يكون الحال لو سلب سمعك وبصرك؟ هذا الذي لم تنتفع به، هذا الذي كان من المفترض والمتصور أن يدلك على عظيم قدرة الله، على آياته في خلقه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إذا ما تكبرت وصرفت أنت عن الآيات البينات، سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق، ماذا يكون الشأن والحال؟ عندما تتشابه مع قطاع هو أهون من الأنعام، لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. بئست الحياة التي لا نقيم فيها طاعة ربنا، التي لا نستقيم فيها على شريعته سبحانه، وكيف تسمى بحياة؟ راجع هذه النفس، لماذا خلقت أنت؟ ولماذا حتى لا ترتفع؟ لا ترتفع وأنت الذي حملت الأمانة لمستوى هؤلاء الذين يجاهدون ويثبتون على باطلهم، كيف لا تثبت أنت على حقك؟ احتفل نفسك كالمرأة الناشز، كالمرأة الناشز، والمرأة الناشز تحتاج إلى وعظ، إلى تذكير، قد تهجر في المضجع، قد تحتاج إلى ضرب في وقت من الأوقات، إقامة لعوجاجها، لمصلحتها، ونفسك كذلك. اعتبر نفسك كالمريض الذي يحتمي مخافة طول السقم، وما المانع من ذلك؟ وهذه نفوسنا مريضة بالمرض المزمن الذي يخشى منه الهلاك، وبالتالي الذي تتعاطى الدواء والطبيب الماهر يقول لك خذ الجرعة كما وصفتها لك، خذها مرات كثيرة، أيام عديدة، لأن مرضك مزمن، لا داعي لأن تأكل أكلة كذا فتمتنع أنت عن الشهوات وعن الملذات وتعتبر نفسك العاقل، وهذه وصفة طبيب، فكيف وقد وصفت لك الخيرات والبركات في كتاب وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، لا تغير ولا تبدل في دين الله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. استقامة لا اعوجاج فيها في الليل والنهار، في النصف الأول من شعبان وفي النصف الثاني منه، إذا ما صمت في رمضان و إذا انصرفت عنه، أنت عابد لله، احذر أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك. إذا كنت أنت تهجر الزوج الناشز، ما الذي يمنعه من أن تصنع صنيعا كهذا مع نفسك؟ راقب الكلمة، قبل أن تتكلم بها، هل هي من مرضات الله أم من سخط الله؟ قف مع نفسك وقفة مع أول همك، إن كان لله تمضه، وإن كان لغيره تتوقف، وإلا فالكلمة قد تكب صاحبها على وجهه في النار 70 خريفا. هي كلمة من سخط الله، يكتب للعبد بها سخطه إلى يوم القيامة. فراجع نفسك، هل هذه الكلمة فيها توفيق وتسديد؟ كلمة ترضي الله عنك أم تسخطه عليك؟ مع نفسك وقفة، ما الذي يمنعك من أن تأكل، من أن تنام على الأرض يوما مع وجود الفراش الوثير؟ لعلك تتذكر فقيرا، لعلك حتى تدرك قيمة النعمة التي تتنعم فيها. والبعض من كثرة أكل الملذات والشهوات صارت نفسه تعابها، طبيعة نفسية، يريد أن يأكل جبنا لأنه كل يوم يأكل لحما، حافت نفسه اللحوم لكثرة أكلها. فصار هذا هو شأنه، هذا هو حاله، حتى مع أرباب الدنيا يتفننون على مثل هذا النحو. تفنن أنت مع نفسك، أدب هذه النفس، ما الذي يمنعك من أن تأكل مرة، من تأكل، وأنت الذي صرت تتقلب بين طعام وآخر، مائدة تمد وأطباق تتغير، ثم إذا ما قيل لك قلت لم أكل إلا جبنا. وهذه حالة إن دلت على شيء تدل على انحراف نفس وعلى اعوجاجها، وإلا فكثرة الملذات وكثرة الشهوات قد عافتها النفوس أو ألفتها واعتادتها، تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى مراجعة. فما الذي يمنعك من أن تأكل يوما الخشن من الطعام؟ انظروا في قصة علي، وقد طلق الدنيا 3، قال لا رجعة لي فيك، وكانت فيه واحدة للسنة، ولكن لما أراد أن يقطع الطمع فيها وفي شهواتها طلقها وبتها 3 على مثل هذا النحو. وكان هذا هو شأنهم رضوان الله عليهم جميعا. نطقت الأحوال قبل الأقوال، وهو الذي روى حديث لعن الله المحلل والمحلل له، فعلم أنه لا يجوز التحليل فبتها 3 على مثل هذا النحو. وكان هذا هو شأنهم في التعامل مع الدنيا. فما الذي يمنعك من أن تجاهد نفسك، من أن تصبر على طاعة الله حتى وإن أصابك شيء من الألم؟ احتسبه عند الله، ما أعطى أحد عطاء أوسع ولا خيرا من الصبر. فتجمل وأحسن المسيرة إلى ربك تبارك، وقل لنفسك أنا من التراب وإلى التراب أعود. انظر في العاقبة، لما صابر نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وكان قد أمر بذبح ولده الوحيد إسماعيل، وقال له إسماعيل افعل ما تؤمر، يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تسليم لأمر الله من هنا يتواكب مع بر وما حرص على الاستسلام لحكم الله، حتى وإن تأدى به لذوق روحه لخروج نفسه. لما كان الأمر هكذا ماذا كانت العاقبة؟ بارك ربنا في نسلهم، ملأوا السهل وملأوا الجبل، وجعل ربنا تبارك وتعالى في ذرية النبوة والكتاب. هذا شأن من استسلم لحكم الله، لا يضيع ولا يخيب حتى في دنيا الناس، وإن كان صلب الأجر أخروي. هذا هو شأن، وانظروا في سيرة نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، كان يصيبه المرض وكان يصيبه الوجع كما يصيب الرجلين منكم. هاجر من مكة إلى المدينة، أوذي في شخص أصحابه، أوذي في الله وما أوذي أحد، خرج يصدع في الناس بدعوة الحق، وكل ذلك يتطلب صبرا. فما الذي حدث؟ ما الذي حدث حتى في العاجلة، في اللحظات الفانية، رفع صلوات الله وسلامه عليه لهذه المرتبة المحمودة؟ لا يذكر اسم الله إلا وذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سيد الأولين والآخرين، صاحب لواء الحمد آدم فمن بعده تحت لواء يوم القيامة، هو أول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه عليه، مات يوم مات وهو سيد الأولين والآخرين. فهل ضاع وهل شقي بصبره لما انصرف نبي الله يونس صلوات الله وسلامه عليه عن قومه؟ ومن طالب أمر الله بالانتصار عوتب ورجع صلوات الله وسلامه عليه، قال فالتقمه الحوت وهو مليم، وقال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. حياته كلها جهاد، ولكن انصرف قبل تلقي الإذن الصريح من رب بالانصراف عن قومه فعوتب ورجع في ذلك. فكيف بمن انصرف عن واجب العبودية للاعب وله لحياة أشبه بالعبث والضياع لملء بطن أو شهوة فرج يحصلها؟ حياته لجمع المال وللعب منه. راجع نفسك وحاذب هذه النفس، وإلا فما ارتفع من ارتفع إلا بطاعته لله تبارك وتعالى. قرأتم قصة عبد الله الغلام، قصة أصحاب الكهف، ولم يقدم برجله أما كان محبا لحياة يقيم فيه حتى أسرة إسلامية كما يحلو لبعض منا أن يعبر وأن يقول، ينصرف حتى بعد المرة الأولى التي عرض فيها نفسه للقتل. أبدا، يأتي المرة تلو المرة بأقدام ضعيفة هزيلة تتناسب مع صغر سنه، ولكن قلب راسخ، قلب مملوء محشو بالإيمان، والذي سيقدم للطاغية في كل مرة ويقول إنك لن تمكن مني حتى تجمع الناس في صعيد واحد وتشد قوسك وتقول بسم الله رب الغلام، فإن أنت فعلت ذلك قتلتني. هذا المشهد لا يحتاج إلى صرم، هذا المشهد لا يحتاج إلى جهاد كبير، هذا هو التوفيق والتسديد. كيف ثبت؟ كيف صار نصرة للحق؟ آية تتلى، درس للكبار وللصغار وللرجال وللنساء، وجدوه بعد وفاته على النحو الذي مات عليه ويده على صدغه، صار آية، كان آية في الحياة، والجزاء من جنس العمل، كان آية أيضا بعد وفاته، وجدوه على النحو الذي مات عليه. الله كلما أزاح اليد انبثق الدم من جرحه، وكأنه مات ساعة إذ، وهو مات منذ مئات السنين. هذا شأن من صبر، هذا شأن من جاهد نفسه في ذات الله تبارك وتعالى، هذا توفيق وهذا تسديد. بل آية تتلى، أنت عندما تقرأها في سورة البروج أنت تقهر، ما الذي قدمته لدينك؟ ما الذي عملته أنت لدعوتك؟ ما هو حالك وشأنك؟ ما الذي يفرحه وما الذي يحزنك؟ إلا القرش اليتيم، القروش زادت، الدنيا أقبلت، ستملأ الدنيا أنت فرحة وبهجة إن أدبرت عنك، وكأنك ستلطم الخد وتشق الجيبة وتحتل مصحة النفسية، ولطبيب يعالجك وهو أحوج ما يكون لعلاج. انظر للتلفزيون حتى تخرج من اكتئابك، وهذا هو علاج مرضى لمرضى محتاجين، لأن ننيب إلى الله، أن نصطلح مع الله، أن نجاهد أنفسنا في ذات الله تبارك وتعالى، أن نتابع الفرائض بالنوافل، سواء كنا في النصف الأول من شعبان أو في النصف الثاني منه، بالليل أو بالنهار. استحي من ربك إن وجدت من نفسك تفريطا وتقصيرا، عد على نفسك بالملامة، عد على نفسك باللائمة،